الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من السباب واللعن سيما لمعين آدميًا كان أو دابةً أو غيرهما. وبعض ما جاء في النهي عن سب الديك والبرغوث والريح، والترهيب من قذف المحصنة والمملوك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: المستبان، والمراد بهم المتشاتمان، حيث يسب أحدهما الآخر فيبدأ الواحد بالسب والآخر يرد عليه بالسب، هذان هما المستبان أي المتشاتمان بسبب خصومة ونحو ذلك، فيسب كل منهما الآخر، وطبعا يبدأ واحد بالسب ثم الآخر يرد عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قالا. وقوله المستبان ما قالا أي ما قالاه، والمراد أي إثم ما قالاه. على من يكون الإثم؟ إذا تساب شخصان بدأ أحدهما بالسب ثم رد عليه الآخر بالسب، إثم هذا السب الذي صدر منهما على من يكون؟ فهنا قال صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، يعني ما قالاه، إثم ما قالاه. قال عليه الصلاة والسلام: فعلى البادئ منهما، يعني الذي بدأ أولا، الذي يكون عليه إثم ما قالاه جميعا، الأول والثاني يكون على الذي بدأ بالسب. أما الذي بدأ بالسب فإثم ما صدر منه من السب فهذا واضح وظاهر، لأنه سب غيره وبدأ بسب غيره واعتدى عليه وأذاه بالسب، فهو يستحق الإثم على ذلك. طيب، إن قلت: طيب الثاني هذا رد عليه السب مثل ما سبه، فهذا الثاني إثمه يكون على من؟ يكون على الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما، يعني يكون إثم السب الصادر منهما جميعا على الأول. أما إثم سب الأول فهو ظاهر كما قلت، لأنه هو الذي اعتدى وهو الذي آذاه بالسب ابتداء، والثاني رد عليه السب، فكان الأول متسببا في ذلك، إنه لو لم يسبه لما سبه، فلما كان متسببا في سبه فإنه ينال أيضا إثمه ويلحقه إثم هذا الثاني. فالمستبان وهذان المتشاتمان اللذان يسب أحدهما الآخر، يبتدي الأول ويرد عليه الثاني، فإثم هذا السب الصادر منهما جميعا على الأول، على البادئ الذي بدأ بالسب. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يعتدي المظلوم. وفي رواية: ما لم يعتدي المظلوم، يعني مدة عدم اعتدائه. كيف ذلك؟ يعني إذا كان الأول سب الثاني، هو الذي بدأ فسب الثاني، الثاني رد عليه السب مثله ولم يعتدي، فإذا رد عليه السب مثله فإثم هذا الثاني أيضا يكون على الأول، فإثم ما صدر من الثاني يكون على الأول. لكن يقول صلى الله عليه وسلم: ما لم يعتدي، أو حتى يعتدي المظلوم، هذا الذي سب حتى يعتدي. كيف يعتدي؟ يسبه أكثر مما سبه الأول، أو يصدر منه سب أفحش من الذي صدر من الأول، فهنا قد جاوز الحد. فإذا جاوز الحد فإثم تلك المجاوزة تكون عليه. يعني ماذا؟ يعني هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم على من يكون إثم السب: إن سب الأول الثاني بدأه بالسب الإثم عليه، الثاني هذا رد السب بمثله، لم يكن سبا أكثر وإنما رده بمثله، فالإثم يكون دائما على الأول يكون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يعتدي هذا المظلوم الذي سب ثانيا، فإن اعتدى وسبه أكثر من سبه ولا أفحش من سبه، فهنا عليه إثم هذا الذي جاوز به الحد، هذا الذي جاوز به الحد عليه إثمه. أما ما لم يجاوز به الحد فيبقى الإثم دائما على الأول، في قوله صلى الله عليه وسلم قال: فعلى البادئ منهما. وطبعا يا إخوة، هذا المظلوم يجوز له أن ينتصر لنفسه، ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فإنه إن انتصر لظلمه فإن هذا لا شيء عليه، انتصر لظلمه فإن هذا لا شيء عليه. أما كونه يعفو ويصفح هذا الذي ظلم، يعفو ويصفح، قد يكون خيرا إن كان هذا العفو والصلح، إذا كان هذا العفو صلحا وفيه خير، فإنه ممكن يسبه الأول وهو يسكت لا يسب شيئا ويعفو عنه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولكن إذا قلنا العدل فإن هذا المظلوم يجوز له أن ينتصر لنفسه، ولهذا لا يؤاخذ على سبه ورد السب إذا كان بمثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذا ليس عليه سبيل كما ذكر جل وعلا في الآية. لكن إشكال إذا جاوز الحد يصير أيضا هو ظالم الآن، بعد أن كان مظلوما يصير ظالما لأنه اعتدى وزاد زاد فوق ما أذن له، لأن الله جل وقال قال جزاء سيئة سيئة مثلها. وإذا كان اعتدي عليه فانتصر فهذا لا بأس به، لكن كونه يعفو ويصفح إن كان ذلك إصلاحا فهذا أولى. أما أن يتجاوز الحد فيكون آثما كالأول، فالمستبان ما قال على البادئ منهما الإثم إثم الجميع على الأول، لكن إن تجاوز هذا المظلوم الحد ما لم يعتدي المظلوم، إن تجاوز الحد وسبه أكثر من سبه ولا أفحش من سبه، فإنه يأثم على هذا الذي جاوز به الحد. والعلماء رحمهم الله لما قالوا إن هذا المظلوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حتى يعتدي المظلوم يجوز له أن ينتصر بمثل ما اعتدي عليه ولا يجوز له أن يجاوز الحد، لكن استثنوا من ذلك في هذا الباب الذي هو باب السب، استثنوا من ذلك ما إذا كان السب الذي صدر من الأول كذبا وبهتانا أو قذفا أو سبا للأسلاف والآباء، فإنه لا يجوز له أن يرد حتى بمثله ولا يرد بمثله. يعني لو مثلا قالوا أنت يا جاهل، هذا سبه، قالوا أنت يا جاهل يا أحمق، فرد عليه الآخر قالوا أنت الجاهل وأنت الأحمق، إثم هذا السب الصادر من الاثنين يكون على الأول، هذا الثاني ما تجاوز الحد. لو زاد قال له أنت الجاهل وأنت كذا وأنت كذا وسبه أكثر مما سبه، فما زاد وتجاوز به الحد عليه إثمه الثاني، هذا أيضا يأثم. معنى نقول يجوز له أن ينتصر لنفسه، لكن نقول لا تجاوز الحد، ثم نقول له إنه يجوز لك أن تنتصر لنفسك ما لم يكن الذي صدر ممن سبك كذبا وبهتانا وقذفا أو سبا للأسلاف والآباء، فإن هذا لا يجوز أن يرد، لأن الآن القضية لم تصير قصاصا وإنما سيصير فيه اعتداء. لو قال له أنت يا زاني أنت يا عاهر، ويقصد الزاني، الآن قذفه، هل الثاني يجوز له يقول له أنت العاهر؟ لا يجوز له، لأن هذا قذف ولا يجوز له أن يقذفه. لو قال له أنت كذا وكذا وذكر شيء من البهتان والكذب، فلا يجوز الثاني أن يرد بمثله فيفتري عليه ويبهته، فلا يجوز له ذلك. وكذلك لو مثلا سب آباءه، قال أنت ونسبك وآباؤك وكذا وفيهم وفيهم، فالثاني يقول أنا الآن أريد أن أنتصر، هل يجوز لي أن أرد بمثله؟ نقول لا، لأن الأمر الآن سيتعلق باعتداء، أنت الآن ستسب آباءه، ستسب أجداده، ستسب أسلافه، فلا يجوز لك هذا. ومن ثم ما دل عليه الحديث أن الإثم إثم السب الصادر من اثنين من هذين المستبين يكون على البادي على الأول ما لم يتجاوز الثاني هذا المظلوم الحد، فإن تجاوز الحد فعليه إثمه. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن عليه إثم؟ لأنه يجوز له أن ينتصر لنفسه بالعدل طبعا من غير مجاوزة الحد، لكن استثني من هذا في باب السب ما إذا كان هذا السب قذفا ولا كان بهتانا ولا كذبا ولا سبا للآباء ولا للأسلاف، فإنه لا يجوز له، لأنه يصير لا يصير الأمر الآن قصاصا بل يصير اعتداءا. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني شتم المسلم وعيبه هذا فسوق، قال وقتاله كفر، وانظر ذكر الفسوق وذكر الكفر، عندنا الكفر والفسوق والعصيان، ولكن كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق هذان ذنبان عظيمان، ثم العصيان أدنى منهما من الذنوب، أدنى من الكفر والفسوق في في في في الإثم. والفسوق قد يكون أدنى من الكفر، وقد يطلق أحيانا الفسوق على الكفر، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يعني الذين كفروا، فيطلق الفسوق على الكفر. وهنا فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال سباب المسلم فسوق، وهذا يدل على التنفير من سب المسلم. الأصل أنه لا يجوز سب المسلم، لأن هذا من الاعتداء والإذاء، فلا يجوز إذاية المسلم بالسب ولا التعيير ولا بعيبه، فإن هذا يعد فسوقا بنص قوله صلى الله عليه وسلم هنا سباب المسلم فسوق. قال صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر. وقوله وقتاله كفر يعني هذه خصلة من خصال الكفار. يا سبحان الله، هذا أخوه في الله عز وجل مؤمن مسلم، بينهما هذه الرابطة العظيمة، كيف يعتدي عليه ويقتله؟ فقتل المسلم هذا من خصالها الكفر وليس من خصالها الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتاله كفر، هو من خصالها الكفر، ولا هو من أفعال أهل الكفر، أو هو كفر نعمة كما قال بعض أهل العلم. وهذا لا يعني أن من قتل مؤمنا يكون كافرا، لا. الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وسمهم جميعا مؤمنين مع أنه حدث بينهم قتال. وفي القصاص قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء، حتى بعد أن قتل قال: فمن عفي له من أخيه، سماه أخا له، يعني هذا القتل الذي صدر نعم وجريمة عظيمة لكن لا يخرج من الملة. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا كفر لا يعني أنه كافر يخرج من الدين، وإنما المراد أن هذا الفعل هو من أفعال الكفار ومن خصال الكفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.